ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآيات أو هاتان الآيتان لهما علاقة بالآيات السابقة، لأن في الآيات السابقة ذكر الله تبارك وتعالى فعل المشركين وافتراءهم واختلاقهم وإفكهم وكذبهم في نسبة شيء من الحرث والزرع والأنعام لله وجزء منه لشركائه، وفي دعواهم أن من هذا الرزق شيء حلال وشيء حرام، ودعواهم في تحليل أشياء وتحريم ما في بطون الأنعام على طائفة دون طائفة. هذه الأمور هم دعوها من غير سلطان ولا بينة ولا دليل، فبين جل وعلا أن هذه الأشياء إنما هي خلق الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا خلقها وسخرها للناس، فهو مالكها وهو الذي بيده التحليل والتحريم، أو الأمر إليه في التحليل والتحريم، وهو الخالق لجميع هذه الأشياء والمتصرف فيها. والتحليل والتحريم هو حق أو محض حق الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى آخره. فهذا خلق الله، وهو الذي يتصرف فيها، وهو الذي يتصرف فيها. وهؤلاء المشركون فيما ادعوه بآراء فاسدة من تحليل وتحريم، هذا قول باطل لا دليل عليه. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الجنات هي البساتين، والحوائط جمع حائط بمعنى البساتين وما فيها من الزرع والأشجار وغيرها. معروشات أي مس من العريش، من العريش. ومنها جنات غير معروشات، قيل المعروشات ما عرش الناس، وغير المعروشات ما خرج في البرد والجبال من الثمرات، وقيل معروشات ما عرش من الكرم ونحوه، وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم ونحوه، يعني ما يكون على هيئة العريش كما يكون في العنب. ومنه جنات ليست على تلك الهيئة، لا تشكل عريشا في خروجها من الأرض. والنخل والزرع مختلفا أكله، وأيضا هو الذي خلق هذا. النخل هو معروف، وكذلك الزرع بمختلف أنواعه، وذلك كله يسمى زرع لكنه مختلف في الأكل. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، وهو الذي خلق هذا أيضا. الزيتون هو معلوم، والرمان هو معلوم، وغيره من الأصناف التي تتشابه في المنظر ولكن لا تتشابه في الذوق والطعام، بل تختلف، وتختلف حتى في الأسماء، متشابها وغير متشابه. هذا أنشأه الله وخلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده الله جل وعلا. فأين دليل هؤلاء الذين يحدمون أشياء دون أشياء من غير سلطان ولا علم من عند الله تبارك وتعالى؟ كلوا من ثمره إذا أثمر، هذه من عند الله عز وجل. كلوا، هذا دليل تحليل ودليل إباحة وإذن وترخيص. كلوا من ثمره، هذا الأمر لبيان الإباحة والإذن والترخيص ومطلق المشروعية، ليس من باب الوجوب أنه يجب أن يأكل من هذه الثمرات، لكن المراد أن الله جل وعلا من علينا بهذه الأنواع من الأرزاق وأذن في الأكل منها. فتحريم المشركين وما حرمه شركاؤهم الذين اتخذوا من دون الله لا دليل عليه. كل من ثمره، أي من رطبه وعنبه ويابسه، إذا أثمر، إذا صار ثمرا صالحا للأكل. كل من ثمره إذا أثمر. وآتوا حقه يوم حصاده، وفي قراءة يوم حصاده، يعني ماذا؟ إذا حصد وإذا حل وقت الحصاد فآتوا حقه، وأعطوا حقه. ما هو هذا الحق؟ قيل هي الزكاة المفروضة. الحق هي الزكاة المفروضة. وقيل وآتوا حقه يوم حصاده، هي زكاة سوى الزكاة المفروضة. كان يعطي الفقراء والمحتاجين والمارة الذين يمرون على البساتين وتلك الجنان. وقيل وآتوا حقه يوم حصاده، شيء كان واجبا قبل زكاة الفريضة ثم نسخ بزكاة الفريضة. وقيل وآتوا حقه يوم حصاده، هذا بيان مجمل لوجوب الزكاة وبينته السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما كان بالدلو نصف العشر، وما يسقى باليد نصف ماذا؟ العشر، وبالدواني والسواقي نصف العشر. فكل ما سقته السماء هذا لا كلفة فيه ولا تعب، فيخلص صاحبه منه العشر. أما إن سقاه بماء البئر، بالآبار، باليد، بالسواقي، بالدوالي والدلاء جمع دلو، فهذا فيه كلفة ومشقة، فيخرج منه ماذا؟ يخرج نصف العشر. وبينت السنة أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة. يعني إذا كان المال أقل من خمسة أواق، والأوقية أربعون درهم، يعني أقل من 200 درهم، يعني من الفضة، فلا تجب فيه الزكاة. إن كان الزرع أقل من خمسة أوسق، والوسق 60 صاع، يعني 65 300 صاع، والصاع 4 أمداد، يعني الوسق 60 صاع، 60 × 5 = 300 × 4 = 1200 مد. إذا كان الزرع لا يصل إلى 1200 مد ليس فيه زكاة، إذا كان وصل إلى 1200 مد وأزيد ففيه الزكاة. إن سقي بماء السماء ففيه العشر، وإن سقي باليد والدلاء ففيه ماذا؟ فيه نصف العشر، فيه ماذا؟ نصف العشر. فهذه أقوال قيلت في هذه الآية. قيل وآتوا حقه يوم حصاده، أي الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة. وقيل ما يعطى للمساكين وأصحاب الحاجة والمارة. وقيل هو حق سوى الزكاة. وقيل هذا شيء كان يعطى ثم نسخ. وقيل بل هذه آية تدل على الزكاة في الجملة، وبينت ذلك السنة. وجاءت السنة مبينة في أن الزكاة في الزروع إنما تخرج من القمح والشعير والنخل والعنب والزبيب، هذا الذي جاء في السنة في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وكذلك في آثار أخرى عن غيره رضي الله تعالى عن الجميع. هذه هي التي فيها زكاة مفروضة مقننة أو محددة النسبة. فإذا كان عنده زرع من القمح أو من الشعير أو من التمر النخل أو من العنب أو من الزبيب، فهذا الذي يقدر وينظر إلى منتوجه وإلى ثمره. فإن فات خمسة أوسق، يعني 300 صاع بمعنى 1200 مد، إذا فات زاد عن ذلك. فإن كان سقاه بماء السماء أو سقي بماء السماء أخرج العشر، إن سقاه باليد أخرج ماذا؟ نصف العشر. إن اجتمعت السقيا فيه بالسماء وماء اليد فإنه هاهنا يغلب، فإنه ينظر إلى الغالب، إن كان غالبه باليد أخرج نصف العشر لأن العبرة بالأغلب، إن كان أكثره سقيا بماء السماء فإنه يخرج العشر. إذا استوى في السقيا بماء السماء وماء اليد أخرج نصفا منه بالعشر، ونصف الآخر أخرج منه نصف العشر. ولا تسرف، قيل لا تسرف في العطاء، لا تسرف في العطاء، وقيل لا تسرف فيه في صدقته بحيث أن تعطوا فلا يبقى عندكم شيء، وقيل لا تسرف أي في الأكل حتى يتضرر الآكل، حتى يتضرر الآكل. فقيل لا تسرف أي في الإعطاء، وإنما يعطى بالمعروف، يعطى ماذا؟ بالمعروف. وقيل لا تسرف، هذا نهي عن الإسراف في كل شيء، والإسراف هو ما جاوز الحد أو ما جاوز ما أمر الله عز وجل به. وقيل لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقيل لا تسرفوا أي لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم تبارك وتعالى. وقيل لا تسرفوا أي في الأكل لما يصيب البدن من المضرة ونحو ذلك. ولعل الأنسب في الآية ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني أن تكون عامة، أن تدل على العموم وأنه لا يجوز الإسراف مطلقا، لا يجوز الإسراف مطلقا، وأيضا لا يجوز الإسراف في الأكل لما فيه من المضرة بالبدن والعقل. وهذا المعنى أنسب في سياق الآية، لأنه قال كلوا من ثمره إذا أثمر، فالأمر هنا يتعلق بالأكل. فقول لا تسرفوا أي في الأكل فتصيبكم المضرة والضرر، وإن كان المعنى العام أيضا مراد، إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله. ومن الأنعام، وهي كثيرة، حمولة وفرشا. أما الحمولة أي ما يحمل عليه، الحمولة ما يحمل عليه، قيل حمولة ما يحمل عليه من الإبل، وفرشا إشارة إلى صغار الإبل، إلى صغار الإبل. وقيل الحمولة هي الكبار والفرش هي الصغار، وقيل الحمولة هي الشديدة الكبيرة كالإبل والخيل والبغال والحمير وكل ما يحمل عليه، والفرش هو الغنم، وهو ماذا؟ الغنم. واختاره ابن جرير قال سمي فرشا لأنه لدنوه من الأرض، لدنوه من الأرض. وقيل الحمولة الإبل والبقر، والفرش هو الغنم. وقيل الحمولة الإبل والفرش الصغار كالفصيل والعجل والغنم ونحو ذلك ونحو ذلك. وقيل الفرش ما تأكلون وتحلبون، فالشاة لا تحمل وإنما يؤكل لحمها، لا تحمل ولا يحمل عليها وإنما يؤكل لحمها ويتخذ من صوفها اللحاف والفرش ونحو ذلك، كما قال تبارك وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والحاصل أن الحمولة ما يحمل عليه والفرش ما يتخذ منه الفرش، فكل ما يصلح لذلك داخل في الآية. ومن الأنعام، ومن الأنعام أنشأها الله لكم منها ما تتخذونه للحمل فتحملون عليه أثقالكم، كما قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال جل وعلا وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ومنها ما هو فرش يتخذ منه ما يفترش، وهذا يكون من الوبر ويكون من الصوف ويكون من الشعر. كلوا مما رزقكم الله، أي من هذه الأنعام، ولا تحرموا إلا ما حرم الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دعوة تحريم أشياء دون أشياء وقصر التحريم على بعض دون بعض، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، كما قال تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وقال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم قال جل وعلا مبينا أنواع هذه الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا فيه بيان أيضا لما كان عليه العرب من قبل في الجاهلية من الجهل والضلال والاختلاق والافتراء على الله تبارك وتعالى لأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فجعلوا البحيرة وجعلوا السائبة والوصيلة والحام إلى غير ذلك من الأنواع التي حرموها بغير دليل. والله جل وعلا قال هذه الأزواج 8 من الأنعام كلها حلال، من الضأن 2 ومن المعز 2، من الضأن ذكره وأنثاه، ومن المعز الضأن الأبيض ومن الماء يعني الذي فيه الصوف، ومن المعز فيه الشعر 2 الذكر والأنثى. قل آذكرين حرم الأنثيين، من أين لكم هذا تحريم شيء دون شيء؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، من أين لكم تحليل اللحم دون اللبن أو العكس تحليل اللبن دون اللحم؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، إن كان لكم علم، وهذا هو الحق والميزان، وهذا هو الذي يكون به إثبات صواب قول دون آخر، أن يكون القول مبنيا على العلم، كما قال جل وعلا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، كما جاء سيأتي في الآية بعده. فقال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ولا علم لهم في هذا. وأيضا من الإبل اثنين، من الذكر ذكر الأنثى، وكذلك البقر اثنين الذكر والأنثى. قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ هل حرم الله عز وجل الذكر دون الأنثى، أو حرم من هذه الأزواج الأنثى دون الذكر، أو حرم ما في البطن دون غيره، أو حرم غيره دون ما في البطن؟ هذا لا دليل عليه. أم أنكم كنتم شهداء شهدتم الله جل وعلا لما حرم هذا دون هذا وأحل هذا دون هذا؟ وليس لهم ذلك، وإنما هذا استفهام إنكار عليهم. نعم. قال أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا أظلم الناس، أظلم الناس الذي يفتري الكذب على الله جل وعلا بغير علم ولا سلطان أتاه من عند الله عز وجل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا دليل على أن الذي يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله بغير سلطان ولا دليل ولا علم، ولا أن يكون هذا القول مبني على علم، وإنما هو بمجرد الهوى والتقليد الأعمى واتباع النفس وما تمليه واتباع سبل الشيطان، فهذا من أظلم الناس، وهذا قد ارتكب ظلما عظيما كما تدل عليه الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.